شيخنا بارك الله فيك، يعني نود أن نقرأ كلاما لكم حفظكم الله في الأمثال القرآنية القياسية تكملة لما فات من الدروس الناقصة حفظكم الله، وهي جولة سريعة وإيضاح بسيط بارك الله فيكم لما أوردتموه بارك الله فيك. ذكرتم حفظكم الله أن في معنى المثل له 6 مطالب. قلتم في المطلب الأول حفظكم الله في المعنى الأول للمثل هو القول السائر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني المقصود الأقوال السائرة التي صار الناس يتمثلون بها، يعني عندما تأتي مناسبة، يعني مثل الحالة الأولى التي حصل فيها أو قيل فيها المثل فإنهم يتمثلون به، وهذه كثيرة في اللغة وفي السنة وفي القرآن، يعني أخذ من القرآن بعض الآيات صارت أمثالا تجري بين الناس. مثلا من القرآن يقولون ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فالآن حصص الحق إذا جاءت مناسبة يتمثلون به. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن حين حمي الوطيس أو حمي الوطيس، وأمثال كثيرة جدا. والعرب ألفت رسائل وكتب قديما وحديثا في الأمثال السائرة، وهي كثيرة لا تكاد تحصى. أشهر شيء في عند العرب قولهم الصيف ضيعتي اللبن، الصيفة ضيعتي اللبن، وغيرها كثير. نعم، ذكرتم حفظكم الله في المطلب الثاني، قلتم بارك الله فيكم معنى مثل بمعنى وصف الشيء. الوصف. نعم. مثلا مثل فلان مثلا جميل المظهر. نعم. مثل فلان جميل المظهر، إنما جينا بالشبيه. نقول يعني وصف فلان أنه الجميل المظهر، وصف فلان. ورد هذا المعنى في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. Yeah. يعني وصف الجنة، لم يضرب لها مثل هنا يعني بالتشبيه، وإنما يعني فسر بهذا المعنى قول الله عز وجل كمثل، قوله تعالى كمثل جنة، كمثل الكلب، كمثل الحمار، يعني كوصف الجنة، كوصف الحمار. فالمثل هنا بمعنى وصف، والكاف التشبيه. نعم، ذكرتم حفظكم الله في هذا، قلتم وورود هذا المعنى للمثل في السنة لم أقف على من تتبع هذا المعنى في أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان ذلك لندرتها. يعني مثل بمعنى وصف إلى الآن لم أقع يعني على أنه ورد في السنة، لكن ورد في القرآن صريحة في قوله مثل الجنة فيها، فذكر وصفها ولم يذكر تشبيه، فلم أقع الحقيقة على مثل ورد فيه بمعنى وصف، كل ذلك بمعنى أمثال تشبيهية أو كلمات من الحكمة صارت مثلا بعده يتمثل به الناس. ذكرتم حديثا واحدا حفظكم الله هذا بمعنى وصف، قلتم مثل الذي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وحافظ له مع السفر الكرام البررة. نعم صحيح، هذه بمعنى وصف. نعم. لأنه ما قال مثلا كمثل، لا قال وصف مثله مع أي كأنهم منهم أو بهلهم، لكنها لم تأتي بأداة التشبيه. نعم. ذكرتم خلاصة هذا المطلب حفظكم الله أن كلمة مثل ومثل ترد في اللغة بمعنى وصف، وأن الوصف هو الأصل في قصد التمثيل، وقد وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن الأقرب تفسيرها بما اقترنت بكاف التشبيه. نعم، هو الحقيقة المقصود من التمثيل أو من التشبيه هو الوصف. مثلا لو أن واحد شخص قال عندنا فاكهة مستديرة لونها أصفر طعمها كذا كذا كذا كذا، جاء بأوصاف 10 أوصاف، ربما أنت ما تستطيع أنك يعني تتخيل هذه الفاكهة التي لا تعرفها أنت. لكن لو قالت عندنا فاكهة فيها تقريبا مثل التفاح، كالتفاح خلاص أعطاك وصفها بتمثيل بكلمتين بتمثيل، فهمت الآن كل شيء، فهمت طعمها ولونها وشكلها وكل شيء. نعم. ذكرتم بارك الله فيكم في المطلب الثالث في معنى المثل، قلتم يعني حفظكم الله يطلق لفظ مثل بمعنى المثل وهو النظير. المثل وهو النظير يعني المشابه، المشابه في صفة من الصفات أو في كل الصفات. نعم. أو في أغلبها. نعم. يعني يماثله. نعم. النظير مماثل. نعم. ذكرتم حفظكم الله قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، وقوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الشعارات، الشعارات يأخذ لفظ يعني يشترك فيه شيئان، أحدهما معنى المحسوس وأحدهما معنى المعقود. فقولك العروة، العروة هنا هي التي يمسك بها الإنسان لكي لا يقع، وهي مثل تماما مثل الأتوبيس مثل الطائرة اللي في المطار إلى الطائرة يتمسكون بعروة. نعم. هذه تسمى عروة، يستمسك بها الإنسان لكي لا يقع. فهنا الشعيرة والاستعارة هي نوع من التشبيه، تسمى استعارة تمثيلية، نوع من المثل، نوع من المثل. نعم. فكأنه قال كالذي يمسك بعروة. نعم. ولكن جاء بالعروة استعارها من عروة المكتل أو عروة السطل اللي يمسك بالسطل، وكذلك الحبل، الحبل معروف، فالشعيرة رفض الحبل لصراط الله المستقيم وهو معنى المعقول وذاك معنى المحسوس. نعم. ثم ذكرتم حفظكم الله من الأحاديث الواردة في هذا أي المثل التشبيهي مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وناخخ الكير، يعني كل ما يرد فيه كالكاف. نعم. كمثل الكلب، كمثل الحمار، فلان كالبدر يعني في الجماد، فلان كالأسد بالشجاعة. نعم. لكن هذا ورد في السنة. نعم. كان ينفر أحيان مثال له في اللغة، مثال له في القرآن، ومثال له في السنة. نعم. قلتم في خلاصة في هذا المطلب أن لفظ مثل ومثل بمعنى شبه نعم أي النظير المشابه، شبه نعم أي النظير المشابه يأتي كثيرا في اللغة، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة بكثرة، كما أن الأمثال التشبيهية قد تأتي بغير لفظ مثل، فقد تصاغ بأداة من أدوات التشبيه أو بدونها. نعم، التي وردت الاستعارة التي قرأت هي بدون أداة تشبيه. نعم. ثم ذكرتم في المطلب الرابع حفظكم الله في معنى لفظ مثل، قلتم أنه يطلق لفظ مثل بمعنى المثال، وعبر عنه بعضهم بقوله إطلاق كلمة المثل بمعنى النموذج من ذي أفراد متعددة. نعم، تقول مثلا الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل ويسند إليه الفعل ويكون مرفوعا، مثل أو مثال ذلك، مثال النموذج يعني. مثال ذلك أكرم زيد أخاه، أكرمه زيد، أنا أورد أقول مثال ذلك. مثال يعني جاءت معنى المثال وهو النموذج الذي له أفراد كثيرة وهو هذا واحد منها. نعم. ثم حفظكم الله بارك الله فيكم ذكرتم يعني قول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل، بمثل نعم، مثل هنا المراد به حجة، يعني يضربون لك شبهة تحتجون بها ودليل يستدلون به وهم من شبهاتهم إلا جئناك بالحق أيديناك بالبراهين القاطعة التي هي الحق التي تضحل أمثالهم وتضحل شلالاتهم. والله مثلها قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الشبهات التي يجعلونها حجج، يصبونها مثلة أمام العقول فيأتون بها، أضلتهم أمثالهم هذه التي ضربوها وشبهاتهم التي ضربوها. قلتم في حفظكم الله أما ورود هذا المعنى في السنة المطهرة فلم يتبين لي فيما اطلعت عليه من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم لفظ مثل بمعنى الشاهد والحجة، والله أعلم. نعم ما وقف هذا الشيء، فوق كل ذي علم حليم. ثم ذكرتم بارك الله فيكم قلتم اشتمال هذا النوع من الأمثال على القياس إن هذا النوع من الأمثال أي الأمثال النموذجية والشواهد والحجج المنصوبة لا تتضمن تشبيها من حيث الأسلوب، لكنها قائمة على القياس وتستلزم التدبر والاعتبار، وذلك أن هذا النوع من الأمثال ينصف فيه المثل سواء كان شخصا أو قصة أو شاهدا كلاميا أو حجة أو غيره أمام عقل السامع ليقيس عليه ما يناسبه ويعتبر به. مثلا إذا قلنا عمر مثال العدل، يعني اجتمعت فيه صار مثالا للعدل، وهنا ما ناقشنا ولا شبهنا، ولكن إذا نظر إلى العدل إلى سيرته عرفنا العدل وعرفنا من يماثله في ذلك. وكذلك أيضا قلنا الجنة مثل الحسن مثل الخير أو مثال الخير، يعني كل خير فهو في الجنة. أو نقول النار مثل الشر، مثل الشر يعني فيها كل شر وسوء، فيعتبر بحالها وما فيها نعرف يعني كمال الشر وكمال وكل شر من معرفة صفاتها وأوصافها. قلتم حفظكم الله والقياس هذا هنا يستند إلى مبدأ شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقتضي به أصول الحقائق أو تقضى به حكمة الخالق في خلقه وفي تصاريف عدله وفي ثبات سنته، فينتج أحكاما عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة له. نعم تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء في المثل. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، جعلت امرأة لوط وامرأة نوح مثالا للشر، ضرب الله لي من يماثلها من النساء ونعرف أنهن الشريرات، وضربت مريم أيضا مثالا للخير، وضربت لمن حالها كحالها، لكل امرأة ابتليت بزوج ظالم بزوج فاجر فإنها تتسلى بآسية وبما حصل، وهي مثل لها في الصبر ومثل لها أيضا في الحسن العافية. ثم في قول الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قلتم في نهاية تعليقكم على الآية حفظكم الله الأمثال التي تعنى بالتربية والقدوة هذه أنه يعني قلتم أنه جمع فيها كتب، أما جانب الأمثال التي تبرز الشواهد والحجج فلم أقف على يعني من أفردها بالمؤلف. نعم نعم فلكل حجج القرآن يعني أمثال، هذا يعني إطلاق المثل على الحجة والدليل والبرهان كما مر انظر كيف ضربوا لك الأمثال، وقال أيضا ولا يأتونك بمثل يعني بحجة، فهنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل. نعم ذكرتم في المطلب الخامس حفظكم الله في معنى المثل قلتم وهو المقصود بهذه الدراسة بعد استعراض أهم المعاني للفظ مثل يجدر أن نحدد أي هذه المعاني هو المقصود والذي سيجري الكلام عليه في هذا البحث، إن هذا البحث متخصص في دراسة المثل القياسي وهو على هذا يشمل نوعين من أنواع المثل المتقدم ذكرها وهما المثل بمعنى المثال وهو النموذج الذي يحتدى ويقاس عليه، والثاني المثل بمعنى الشبه وهو ما يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء، فما ضرب من هذه النوعين من القرآن الكريم وكان يدور حول قضية من قضايا الإيمان بالله الركن الأول من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل أصل الإيمان، فهي التي سيجري تناولها في هذا البحث. نعم الحقيقة كانت همة قوية، وما كنت أدري أن الأمثال تحتاج إلى هذا الجهد، فكنا نريد أن ندخل الأمثال المضروبة للتوحيد وما يضاد من الشرك في هذا، لأنها أمثال قياسية يقايس فيها شيء بشيء. ولكن لما رأيت أن البحث طال وصرحت أنه يفصل ويكون بحثا مستقلا، وصار بحثا مستقلا، ثم صار من حظ ابن إبراهيم فبحث في أمثال المغلوبة للتوحيد وما يضاد من الشرك. الحمد لله. ذكرتم في المطلب السادس بارك الله فيكم المراد بضرب الأمثال، يستخدم لفظ ضرب في اللغة كثيرا، وقد جمع أغلب تلك الاستخدامات مع بيان السبب في اختلاف تفسيرها الراغب الأصفهاني، حيث قال الضرب إيقاع شيء على شيء، ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفسيرها كضرب الشيء باليد والعفو والسيف ونحوها، وضرب الأرض بالمطر وضرب الدراهم. هو الضرب المقصود في الأمثال ما ينصب النصب، وعادة الشيء الذي ينصب يضرب، فكي ينصب عمود أو ينصب شيئا يكون شاخصا أمام ناظري أمام الأبصار يرونه، ها؟ علامة. وكذلك الأمثال ضربت لتكون شاخصة أمام العقول لتتفكر فيها وتعتبر فيها، هذه المجهة المشاركة. نعم. ثم ذكرتم حفظكم الله أن يعني الأصل ذكر ابن تيمية أن الأصل لمعنى ضرب المثل الذي ذكر يعني هو هذا بارك الله فيكم الذي يقاس عليه، هو قوله يعني هنا ابن تيمية يقول حفظكم الله، فالأصل فيها أي الذي يقاس عليه هو المثل، والقياس هو ضرب المثل، وأصله والله أعلم. يعني أن الضرب هو التكلم به، إذا ضربت وهذا المثل إذا تكلمت أنت قلت مثلا زيد يعني كالأسد، هذا الآن هذا المثل، وضربه أنك جعلته أمام فكر وذهن وعقد الشامع لكي يقيس، من هذا القياس يعرف أن زيدا شجاعا، من هذا القياس هو قاسه بالأسد فتبين له خلص أنك تريد أن تقول له أن زيد شجاع، فإذا أصله هو القياس، أصله كما قال الله أعلم أصل الضرب والقياس. نعم. وأيضا حفظكم الله قلتم وقد يعني أرجع ابن تيمية رحمه الله جميع المعاني التي استخدم فيها المثل في اللغة إلى معنى التقدير. نعم التقدير هو أن الإنسان يعني يقيس شيئا، مثلا لما تذهب إلى الخياط يقدر طول ثوبك وعرضه بالمقايسة على بدنك أو بالمقايسة بثوب آخر جئته به، فيقدر هو يقوم بالتقدير، وكل من قام في قلبه تقديره فهو عن طريق مقايسة، قياس ومقايسة خلص منها بتقدير، عبر عن هذا التقدير بمثل صاغه عبر عن تقدير الذي قام في نفسه. فلذلك الذين قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ساحر يقول أنهم قدروا في أنفسهم أنه وقاسوا وتبين لهم يعني في ظنهم وباطلهم أنه يشبه ويماثل بالساحر، فقاسوه بالساحر ثم قالوا ساحر أو شاعر أو مشابه، يعني قياس قبل أن تقدير في عقولهم قبل أن يتكلم به. ذكرتم ثالثا في ضرب المثل قلتم بمعنى قوله وإطلاق بمعنى قوله وإطلاقه والتمثل به في الحالات التي تشبه الحالة الأولى، وهو ألصق بالأمثال السائرة، وهو مأخوذ من المعنى العام للضرب، وهو إيقاع شيء على شيء، حيث يتم إيقاع المثل السائر على الحالة المناسبة للتشابه بينهما. نعم مع ذا بالنسبة للمذهب الشاعر. نعم. ضرب مثل يعني أنه وقع شيء على شيء. نعم. على من نسبه. نعم. في إخاء يعني بالضرب. نعم. نعم. ورابعا قلتم الضرب للمثل بمعنى التلقيح، قال ابن تيمية رحمه الله: وضرب المثل لما كان جمعا بين علمين يطلب منهما علم ثالث كان بمنزلة علمين بين علمين بين علمين نعم بين علمين يطلب منهما علم ثالث كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولد، ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم، كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم. يعني لابد من مشبه ومشبه به ولا تجد التشبيه. نعم. كما ماء الرجل وماء المرأة أو ما ينتج عنه الولد. نعم. شيء ثالث. نعم. خلاصة هذا المطلب قلتم حفظكم الله أن المراد بضرب الأمثال يختلف باختلاف أنواع المثل. فقد يكون المراد بضرب المثل هو قوله والتمثل به كما في الأمثال السائرة، وقد يكون نصبه وإشخاصه أمام العقول كما في الأمثال القياسية، وقد يكون معنى الضرب يعود إلى تقدير ما فيه من المعاني والحكم والحجج كما يراعى في معنى الضرب ما ينتج عنه من تلقيح الأفكار والخواطر وإخصابها أو لما يتولد عنه من النتائج. نعم، كل مثل يعني يختلف مع الضرب اختلاف الأمثال. نعم. اختلاف أنواع الأمثال وكما يعني طبعا كل أغلب هذه المفاهيم استفدتها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أيضا حفظكم الله ذكرتم في المبحث الثاني مقومات المثل القياسي، يقوم المثل القياسي على مقومات هامة بها اكتسب الأمثال تلك الخاصية المؤثرة في البيان والإقناع، وأهم المقومات للأمثال القياسية هي نعم وأهم مقومات الأمثال القياسية القياس والحكمة. أما القياس فيتضمنه المثل من حيث وضعه اللغوي وأسلوبه الذي يقوم على التشبيه كما في الأمثال التمثيلية، أو أنه يستلزم القياس حيث لا يتم قصد المتكلم ولا اعتبار المخاطب إلا بإجراء القياس كما في الأمثال النموذجية. وأما الحكمة فهي المعاني والنتائج والأحكام والعبر والبراهين ونحوها الذي يتضمنها المثل. نعم، شيء يتضمنه المثل وشيء هو حقيقة تركيبه اللغوي تدل عليه. القياس حقيقة لغوية من حيث التركيب اللفظي، وأما المعنى فإنه يحصل من الكلام نفسه. نعم. يستفاد من الكلام ويستفاد من الاعتبار. نعم. لأن المقصود هو التفكر في الأمثال والاعتبار بها واستخلاص النتائج والفوائد والحكم والحجج وما شابه ذلك. نعم. قلتم في المطلب الأول اشتمال المثل على القياس، ذكرتم قول الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب. تشبيه صريح، مثل صريح، هذا مثل هذا. هذا مثل هذا. نعم. طبعا لا يكون مماثلة تاما، مماثلة أو مشابهة في بعض الصفات والخصائص. نعم. وذكرتم قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. هذا مضروب للمشرك. نعم. مضروب للمشرك وأنه مختلف وأنه مختار وأنه متردد وأنه قد لا يستطيع أن يحقق ويوفق بين طلبات أشياء هذا مثلا مضروب للمشرك. وقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. هنا يعني واضرب لهم قرية كاملة بما حصل من الرسل وما حصل ونتيجة التكذيب وما حصل من التكذيب ونتيجته والعاقبة الحميدة للرجل الصالح الذي آمن، يعني بالمجموع مجموعة قصة كاملة. قلتم هنا حفظكم الله بعد هذه الآية، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذين النوعين من الأمثال وأنهما يتضمنان نوعي القياس، قياس التمثيل وقياس الشمول، حيث قال: وضرب الأمثال في المعاني نوعان، هم نوعا القياس، أحدهما الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر، والنوع الثاني الأمثال القرآن الكلية. نعم. أمثال كلية الآن. أمثال التشبيهية كما تقدم فيها فرع وأصل ظاهر بالكلام. أما الأمثال الكلية فهي يعني تقرر قاعدة كلية تنطبق على أفراد كثيرين ويكون يعني المخاطب والمقصود داخل في يعني في في على في في هذه القاعدة تشمل هذه القاعدة أن شرح حكم القاعدة والكل على حكم هذا المعين فنلحقه بهم لأنها تنطبق عليه. قلتم في الاعتبار حفظكم الله قال ابن تيمية رحمة الله عليه والاعتبار هو القياس بعينه كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان أي يعني كون الإنسان الآن يفكر في المثل ويبدأ يستفيد من التشبيه هذا هو القياس يعني شخص يقايس الآن يمشي على ضوء المثل إلى أن القياس هو فعل المعتبر أو المخاطب. نعم فقال رحمه الله واعتبروا ذلك بالأسنان أي قاسوها بها فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع فاعتبروا ذلك بالأسنان قيسوها نعم. فكذلك مع اختلاف المنافع فكذلك الأصابع يعني اختلاف غير مؤثر والقياس إذا كان الاختلاف مؤثر وقد يكون غير مؤثر. نعم وذكرتم أن هذا حفظكم الله ورد في خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله ثم الفهم فيما أولي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا في سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعتمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. لا شك أن الحق له علامات والإنسان العالم يعرف ما يعني يوافقه وما هو قريب من الحق وما هو خارج من إشكال الحق وما هو باطل هذا مقايسة هذه الحادثة التي ما فيها نص يقيس على ما عنده من العلم والقواعد الكلية والأمور وكذا المشابهة يعني بمقايسة يعرف هل هو أقرب إلى الحق أو أقرب إلى الباطل. فمثلا لو جاءنا شخص بالدخان مثلا وقال لا ما حكم الدخان ما عندنا نص الآن لكن ننظر عندنا أن الثوم والبصل من أكله ومن لا يحرمه إذن هو مثلهن وننظر إلى الأشياء المضرة وأنها مضر فنقول هو مضر وهو كلها أضرب قاعدة كلية الآن قاعدة كلية لي قال ويحرم عليهم الخبائث هذه قاعدة كلية فننظر في هذا فإن كانت حقق في أنه خبيث ألحقناه بالحرمة حنا محرم لأن هذه قاعدة كلية ما فيها تشبيه ولكن الحكم بالقاعدة الكلية كله خبيث فهو محرم. ثم ذكرتم حفظكم الله أنواع القياس الذي وردت بها الأمثال مما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه تبين أن الأمثال جاءت بنوعين من القياس قياس التمثيل وقياس الشمولي ونقل ذلك عن السلف رحمة الله عليهم حيث قال والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن أن كليهما قياس وتمثيل واعتبار وهناك نوع ثالث من القياس جاءت به بعض أمثال القرآن هو قياس الأولى. هذا الآن كلامكم اللي في الأخير يا شيخنا. هذه الآن انحصر القياس الأمثال القياسية في هذه الأنواع الثلاثة. الأمثال القياسية المقصودة هي هذه الأنواع الثلاثة إما إذا يكون مثل تشبيهي أو مثل كلي أو مثل من باب الأولى قياس الأولى. قلتم حفظكم الله في القياس التمثيل في قياس التمثيل هو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشترك بينهما وهذا النوع من القياس وردت به الأمثال التي بمعنى المشابه والنظير حيث يمثل فيه الشيء المعين بنظيره المعين ويتم فيه مقايسة معين هو الفرع بمعين هو الأصل لتحقق اشتراكهما في العلة المؤثرة ثم إلحاق الفرع بحكم الأصل وذكرت من السلاية السابقة شخص مثله كمثل الكلب نعم نعم نقول مثلا في خوي العرب فلان كالقمر، فنظر هذا الذي قال المثل نظر إلى القمر وهو جميل البدر في يوم البدر في ليلة البدر، ورأى إنسانا جميلا حصل عنده في عقله مقايسة بينهما ومماثلة في علة الجمال، فقال فلان كالقمر. نعم. هذا حكم. نعم. هذا حكم. هذا لا تجاهل. نعم. شيخنا بارك الله فيك، ذكرتم حفظكم الله أركان التشبيه، قلتم بارك الله فيكم أن للتشبيه أربعة أركان، المشبه المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويطلق على المشبه والمشبه به اسم طرفي التشبيه وهما طرفا القياس، فالمشبه هو الفرع والمشبه به هو الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مبحث لغوي معروف يعني في اللغة، ويدرس أيضا في المدارس في الثانوي أو في المتوسط القش الأدبي. معروف أن التشبيه هو قياس قياس الشيء بشيء، وقد يعني ولكن قد بعضها يظهر سلام المثل، وقد يكون بين الدور على انواع بين البلاغه في موضوعها. ذكرتم ادوات التشبيه ايضا يا شيخنا انها ثلاثه انواع، اسماء وهي مثل وشبه وشبيه ونحوها، وافعال مثل يشبه يماثل، وحروف وهي الكاف، وتتصل الكاف بادوات اخرى مثل كان كانما كذلك. هذا من كتب اللغة. نعم. ثم انتقلتم حفظكم الله بعدها إلى قياس الشمول، ذكرتم قول ابن تيمية رحمة الله عليه في تعريف قياس الشمول، هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين، فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص، من جزئي إلى كلي، ثم من ذلك الكلي إلى الجزء الأول، فيحكم عليه بذلك الكلي. نعم، هذا مبحث مهم جدا يعني، ولا يبحث في كتب اللغة عادة، وإنما يبحث في كتب المنطق وفي أصول الفقه عند الكلام على القياس. أولا هناك معنى كلي، المعنى الكلي مستفاد من أفراد يعني ورد في النصوص مثلا أن كذا مشكل فهو حرام، كذا حرام لأن فيه علة الإشكال، فاجتمع عندنا قاعدة كلية وهي كل مشكل حرام، فمن أصاب قاعدة كلية كل مشكل حرام، ولكنها مستفادة من أفراد مجموعة أفراد، إذا ثبتت القاعدة الكلية صار عندنا معين الآن، فننتقل من المعين الذهن، طبعا قياس عمل الذهن، ينتقل الذهن من المعين إلى القاعدة الكلية ثم يرجع إلى المعين. فأولا ننظر في المعين، هناك شيء اسمه صبر وتقسيم ونظر في حقيقة هذا الشيء، وجدنا فيه لون، وجدنا فيه طعم، وجدنا فيه صفات كثيرة، وجدنا فيه صفة وهو أنه يؤثر على العقل، وجدنا علة الإشكال فيه، إذن هو مشكل نذهب، فإذا كل مشكل حرام، مدام أنه مشكل إذن هو داخل في هذه القاعدة، كل مشكل حرام، نرجع عليه بالحكم فنقول إذن هو حرام، فلما مشكل منه وإلى القاعدة الكلية، ثم رجعنا بالحكم حكم القاعدة الكلية على المعين، فهو ليس قياس شيء بشيء، ولكن هو تطبيق القاعدة الكلية على فرد من أفرادها عند التحقق أن العلة التي مذكورة في أو بنيت عليها القاعدة موجودة فيه، ونطلق عليه حكم مشرع عليه الحكم. عندما في مثلا في الفقه قاعدة كلية نصوص عليها يحرم عليهم الخبائث. القاعدة هنا كل خبيث فهو حرام. فإذا وجدنا الدخان مثلا أو شيء فيه إضرار بالمال وإضرار بالصحة فهو خبيث، لا يمكن. ولا سألت عدة أشخاص يصبون الدخان، قلت لو جاء يوم القيامة هل تعتبر المسكر طيب ولا خبيث؟ قال لا خبيث، إذن فهو خبيث، إذن نرجع عليه بالحكم فهو حرام. ثم حفظكم الله ذكرتم مثال، قلتم تطبيق القياس الشمولي على مثال من أمثال القرآن الكريم، قول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. قلتم حفظكم الله: فامرأة فرعون جعلت أنموذجا ومعنى كليا يشترك في حكمها كل من كانت حالها كحالها من المؤمنات. نعم، قال للذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين آمن. إذن الذين آمنوا كثيرون، يعني كثير ممن هم من المؤمنات حالهن كحال امرأة فرعون. إذن عندنا قاعدة كلية أن من كانت تحت من كانت مؤمنة صابرة وهي تحت زوج أو بعض خبيث سيء، فإذن حكمها كحكمها فستنال من الأجر والثواب من جنس، لا نقول مثل، من جنس منالك زوجة آسيا زوجة فلان. أنتم ذكرتم هنا يا شيخنا بعد هذا المثال، قلتم: وإجراء القياس يكون كما يلي: أن تتحقق أن امرأة ما حالها كحال امرأة فرعون بالمقارنة مع ذكر من صفاتها وحالها في القرآن، وثانيا نحكم لهذه المرأة الفرع ونثبت لها جنس ما ثبت لامرأة فرعون من الجزاء والمنزل عند الله. وهذا القياس، القياس الشمولي، وردت به الأمثال الأنموذجية الأنموذجية ونحوها التي تشتمل على قضايا كلية وأحكام عامة، وأحكام عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء بالمثل. والقياس هنا يستند إلى مبدأ شمول الأحكام للمتماثلات التي تقضي به أصول الحقائق وتقضي به حكمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه وفي تصاريف عدله وفي ثبات سنته، فينتج أحكاما عامة تشمل سائر الأفراد المماثلة لما جاء في المثل. نعم، أيضا هذا مبدأ ما ودع الله في عقول الناس من القدرة على التسوية بين المتماثلات في الحكم والتفريق بين المختلفات. ثم حفظكم الله ذكرتم الفرق بعدها بين قياس التمثيل وقياس الشمول، قلتم: من جهة الأسلوب تقدم من تعريف قياس التمثيل وقياس الشمول أن الأول يقوم على أسلوب التشبيه سواء بأداة من أدواته أو بغير أداة، أما القياس الشمولي فلا يكون بأسلوب التشبيه، وإنما ينصب ويبرز المعاني الكلية المشتركة المفيدة بأوصاف المعلومة لدى المخاطب، يعني تبرز القضايا الكلية والمعاني الكلية. نعم، مبدئين ينظر فيما يدخل تحت هذه القاعدة ويسري إليه الحكم. نعم. إلى أن ذكرتم حفظكم الله أن هذه المعاني الكلية تم إلحاقها بها في الأحكام من جهة إفادة الظن أو اليقين، قال ابن تيمية: بل هما في الحقيقة من جنس واحد، وقياس التمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب علما كان أو ظنا من مجرد قياس الشمول، ولهذا كان سائر العقلاء يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس الشمول، بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل. نعم، هو قياس الشمول يبنى على قياس التمثيل، بمعنى أنه كما قلت مستفاد من عدة أفراد، يعني بالتجربة عرفنا أن هذا كذا وهذا كذا، فخلصنا بقاعدة كلية مستفادة من مجموعة الأفراد، لكن قياس التشبيه هو الأكثر لأنه هو الأوضح وقدرة كل أحد عليه. مثلا إذا شاف ولده يعني مثلا شايب تايب يقول: أنت بهيم، أنت راعي، أنت حمل، أنا طول، يعني يتبادر به تشبيه. لكن قياس الشمول لا يستطيعه عادة إلا يعني العلماء، ويحتاج إلى تأمل، وإن كان أيضا العامة عندهم أيضا أنواع كثيرة من قياس الشمول في أذهانهم معروف، يعني مما تستفادون من حياتهم. نعم. بعد أن أوردتم عدد من أقوال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الباب، قلتم ومما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تبين ما يلي: أن قياس التمثيل أقوى في إفادة المطلوب من قياس الشمول، وأكثر استعمالا عند عامة الناس، لأنه مقايسة معلوم معين بمعلوم معين، مما يجعل إدراك التشابه أو الاختلاف بينهما ميسور. أما إفادة قياس الظن أو اليقين فهو لا يتوقف على نوع القياس، وإنما على المعطيات والمقدمات التي قد تجعل القياس باطلا أو محتملا أو يفيد غلبة الظن أو اليقين. نعم. نعم. يعني قد يكون القياس صحيح، لكنه يعني ممجوج، هل يقول مثلا الشيخ أمضى من العصا، يعني أو يقول العصا الأحلى من الملح، هذا قياس. نعم. صحيح ما هو، لكن يعني لا يفيد معنى صحيح ولا يغربه عادة العقلاء. نعم. وقلتم حفظكم الله ثانيا أن قياس التمثيل أصل لقياس الشمول، وثالثا حفظكم الله قلتم أن قياس الشمول أهم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد الكلية إلى أفراد متعددة. نعم. أنت الآن ترى مثلا القواعد الفقهية، قواعد كثيرة جدا ما جاء يعني يرجع إليها، القواعد الكلية المعتبرة الثابتة الصحيحة في، وهي قد تكون يعني مثل القياس في الأمور التي ما فيها نص، فإن القواعد الكلية يعني يستفاد منها أحكام كثيرة جدا. نعم. ومع كل تقريبا القوانين يسمى الدستور والقانون، هذه كلها أحكام كلية، أحكام كلية تطبق على الفرد الذي يندرج تحتها. نعم. ذكرتم حفظكم الله في نهاية هذا الكلام قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. نعم. المرسلين كذبت المرسلين، كذبوا المرسلين، وهم ما كذبوا إلى رسول واحد، ولكن قاعدة الكلية أنا من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. نعم. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. إذا هذه قاعدة كلية. نعم. عنده يعني الاستعداد ليقصد مبدأ القتل، نعوذ بالله. نعم. قلت حفظكم الله ثالثا القياس الأولى، وهذا النوع من القياس هو الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن الكريم وطريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الاستدلال على الرب تبارك وتعالى وأفعاله سبحانه. نعم. لا يضرب لله يعني لأسمائه وصفاته بإثبات الأسماء والصفات، لا يضرب مثلا قياس ولا شمول، إنما من باب الأولى، واستخدامه السلف ورد في القرآن وهم اعتبر، وهنا قاعدة اسمها قاعدة الأكملية لشيخ الإسلام بن تيمية حول هذا المعنى. نعم. ذكرتم بعد حفظكم الله قول الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم. هذا مثل مهم. نعم. يعني أنتم الآن تجعلون لله عبيدا شركاء له في ملكه، عبيدا، هل أنت تقبل هذا؟ الإنسان حر، يعني الكلام للمشرك، أنت الآن أيها المشرك عندك أملاك وعندك دور، عبيدك هؤلاء شركاء لك، تخافهم مثل ما تخاف نفسك، يبيعون ويشترون، يقول لك حاول ما يتنزع عن هذا، إن الله أولى بذلك، الله أجل وأعلى وأكرم منك، ها؟ وأولى بالتنزع من أن يكون له عبيد يكون شركاء له في ملكه. هذا من الأولى. نعم. ثم ذكرتم قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أيضا هذا من باب الأولى، يعني لو قلنا مثلا أن دولة تصنع الدبابات والطائرات والسيارات، فهل هي قادرة على أن تصنع الدراجة الهوائية؟ نعم. من باب أولى. نعم. من باب الله، هذا الذي خلق السماوات والأرض، يعني العقول تحكم أنه من باب أولى قادر على أن يخلق ما هو من دون ذلك، وهو إنسان جزء يسير مما في السماوات والأرض. نعم. إذن هذا من باب أولى، إذن هو أقدر على ذلك، العقول تحكم بهذا، العقول تحكم بهذا على قياس الأول. نعم. آخر حاجة في هذا الباب حفظكم الله، ذكرتم بارك الله فيكم قول لابن تيمية في قياس الأولى التمثيلي: كذلك إذا قيس قياس تمثيل فكل كمال يستحق موجود من جهة وجوده فالموجود الواجب أحق به، وكل نقص ينزه عنه موجود لكمال وجوده فالموجود الواجب أحق بتنزيهه عنه، وهو أحق بانتفاء أحكام العدم وأنواعه وأشباهه وملزوماته عنه من كل موجود. يعني هذا مبدأ أن كل المشركين الذي يسمى مشرك من هو؟ والذي يعبد الله ويعبد غيره. ها؟ يعني لا بد أن يكون يؤمن بالله، ما يؤمن أكثرهم بالله لهم، الذي لا يؤمن بالله لا يسمى مشرك، هذا مشرك. طيب هذا مشرك، كل إذن المشركين سواء قبل الإسلام والآن كلهم يعظمون الله ويجلونه ويرون أنه أعظم وأجل منهم وأقدر منهم وأولى بكل كمال منهم. إذا ثبت أن المخلوق عنده كمال، كمال يعني ليس كمال النسب إنما كمال مطلق كالعلم مثلا أو الحياة، إذن فالذي أوجده أولى بذلك بهذا الكمال. هل يعلم الناس ولا يعلم سبحانه وتعالى؟ إذا تنزلوا عن شيء ويرون أنه نقص فالله أولى أن ينزهوه عنه. مثلا يقال أنتم الآن تتقززون من البنت وترون أنها نقص وهذا وقف، إذن وتنسبونها لله، لو نظرتم في حقوقه لبيتم أن الله أولى بالتنزه منه إن كان نقصا، إن كان نقصا ترون النقص فالله أولى بأن ينزه عنه. إذا من هذا الباب يعني كما قال شيخ الإسلام هذا شرك وضعه.